بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب سيتكلم فيه الشاطبي رحمه الله تعالى عن مذاهب القراء في الراءات من حيث التفخيم والترقيق، وطبعا يعني إجمالا للتسهيل، ما عدا ورش ليس لأحد من القراء قاعدة تختلف عن قواعد حفص من باب التسهيل، يعني فما يرققه حفص يرققه باقي القراء، وما يفخمه حفص يفخمه باقي القراء، ما عدا ورشا فله قواعد خاصة هي التي تحتاج منا إلى تركيز. فقال رحمه الله وأخبرنا بأن ورش يرقق الراء المفتوحة أو المضمومة، المفتوحة أو المضمومة بشرط أو بثلاثة شروط. فالشرط الأول أن يكون قبل الراء ياء ساكنة، أن يكون قبل الراء ياء ساكنة، فقال أشار مسكنة ياء، وهذا الآن راء مفتوحة بشيرا، بشيرا راء مفتوحة وقبلها ياء ساكنة، فورش يقرأها بترقيق بشيرا، باقي القراء ومنهم حفص بالتفخيم. ما التعليل لباقي القراء؟ أن الراء مفتوحة، هذه قاعدة وهذه أخرى، واضح؟ طيب، المضمومة وقبل يا ساكنة ود كثير، كثير ود كثير من أهل الكتاب، ثم قال أو الكسر موصلا، أن تكون الراء مفتوحة أو مضمومة وقبلها مكسور، كسر متصل بها في كلمتها في نفس الكلمة، مثل سراجا، سراجا فستبصر، الآن الراء مضمومة وقبلها صاد مكسورة، إذن قبلها مكسور بغض النظر عن الحرف ما هو، فستبصر ويبصرون، مبشرا وهكذا. طيب، طبعا لو ما كان هذا لا لا لما كان عند الترقيق، يعني نركز على قوله موصلا. قال القاضي رحمه الله احترز بقوله موصلا عن الكسر منفصل عن الراء في كلمة أخرى، نحو على الكفار رحماء بينهم، راء مضمومة قبل كسر، لكن هذه في كلمة وهذه في كلمة ما فيها ترقيق، شداء على الكفار رحماء، ويدخل في نحو برشيد، بأمر ربك، بربوة أو بربوة حسب القراءة، يعني فيها فرش، لرقيك، كل هذه بالتفخيم، لأن حرف الجر وإن اتصل خطا أحسنت في حكم المنفصل، لأنه مع مجروره كلمتان، فلا ترقيق في هذا وأمثاله لورش. انتهى كلامه رحمه الله. قال أو الشرط الثالث أن تكون الراء مفتوحة ومضمومة، طبعا لازم إذا كانت مكسورة اشترك ورش مع غير من القراء ما فيش. طيب، أن تكون الراء مفتوحة ومضمومة لكن لم يأتي قبلها لا ياء ساكنة ولا حرف مكسور، وإنما قبل حرف ساكن غير الياء، وقبل هذا الحرف كسر، قبل الساكن كسر، نقول ما في إشكال، ما في إشكال، لأن الساكن ما يعتبر حاجز، ما عدا ألا يكون حرف استعلاء، فإن كان الساكن حرف استعلاء فإنه الآن فصل، ويستثنى من حرف استعلاء الخاء، لأنه قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة ما يؤثر سوى الخاء، سوى حرف الاستعلاء، حرف استعلاء يؤثر، سوى الخاء استثناء من حرف الاستعلاء. فنقول مثلا لا إكراه في الدين، الراء مفتوحة مسبوقة بساكن، والساكن مسبوق بكسر، ما في إشكال، ما حاجة، ما حال بينهما حرف استعلاء. طيب إذا حال مثلا إصره، الراء الآن ساكن قبلها وقبل الساكن مكسور، لكن حرف الاستعلاء أو الساكن هذا حرف استعلاء، فما ترقق، تفخم، لأن حرف الاستعلاء حاجز يعتبر ما عدا خاء، فالخاء لا تعتبر حاجز، استثناء، خاء مستثناء. فتقرأ مثلا وإخراج أهله وهكذا. طيب واضح؟ تفضل تفضل. اي نعم احسنت، ثلاثة شروط يعني قصدك يوهم اجتماعها، وجوب اجتماع الشروط الثلاثة. نعم احسنت. طيب ماذا ترى في تعديل العبارة مثلا؟ نقول رقق ورش الراء مفتوحة ومضمومة في أحد ثلاث صور. أحسنت، جيد، بارك الله فيك. طيب تفضل. اي الان هذا اي نعم ترقيق على القاعده. اسرائيل ايوه وابراهيم وعمران حيث جاءت في القران الكريم، وفخمها كذلك في لفظ ارم ذات العماد، وفخم الراء كذلك الكلمات التي تكررت فيها الراء نحو ضرار فرار. طيب اذا قال وفخمها في الاعجمي، الاسم الاعجمي هذا مستثنيات طبعا كعادته رحمه الله تعالى الشاطبي، توفرت فيه الشروط، لكن لأن اسم أعجمي لا يرق، لا يرق، ففخمها ونمشي على المتن وبعدين نرجع للتمثيل. وفي إيرام كلمة إيرام متوفرة الشروط لكنها مستثناة، والراء متكرر وتكريرها، الراء متكرر طبعا، حتى يرى متعدلة يعني يعدل، إذا عند التكرار تتعدل، ما تكون واحد مفخم واحد مرقم، واضح الراءات يعني، فتستمر كل نستمر على التفخيم. فالكلمات العجمية إسرائيل وإبراهيم وعمران كلها بالتفخيم، وإن كانت الصورة الآن توفرت فيها شروط لكن مستثنى، اسم العجم مستثنى. إرم ذات العماد بالتفخيم فلا يرقق ورش، ضرارا فرارا مدرارا وهكذا، وإسرارا والفرار كلها خمس كلمات طبعا وردت في القرآن، مذكور عندك أربعة صح اللي فيها راء مكررة، فقد زود الفرار عشان خلاص يعتبر هذا حصل. طيب وتفخيمه الآن هذه الألفاظ ورد عن ورش الوجه. طيب هنا يقرأ إذن بالتفخيم وبالترقيق وكلاهما صحيح ومقرون به كلا الوجهين، فيقرأ مثلا حجرا محجورا أو حجرا محجورا وهكذا بالتفخيم وبالترقيق. سمع لا لا على هذا الوزن اللي هو طبعا ما هو بالوزن المقصود، المقصود به يعني منون يعني ذكرا، فيقول كل راء توفرت فيها شروط الترقيق ولكنها منونة بالفتح وقبلها ساكن غير حصين وقبله كسر. هذه فيها وجه واضح الآن؟ أي نعم. هذا هو الباب ذكرا بابه، هذا يعني هي منونة بالفتح وقبل ساكن غير حصين وقبله كسر، فيها وجه. لكن ينبه على ملاحظة، يقول إذا اجتمع مد بدل مع كلمة من هذه الكلمات في آية واحدة، فالآن يا أيها الذين آمنوا، آمنوا كم فيها من وجه الورش؟ لا آمنوا لا ننسى وقصر البدل، هذا مد البدل في ثلاثة وجه. طيب وذكرا كم فيها من وجه؟ أحسنت، في وجه، فاثنين في ثلاثة ستة. يقول لا، هناك تحرير وهو استث تصبح خمسة أوجه، يعني وجه سادس لا يقرأ به. فإذا قرأت بالتفخيم ففي ثلاثة أوجه ما عندك إشكال، آمنوا تقصرها وتوسط وتشبع على تفخيم ذكرا. أما على ترقيق ذكرا ففقط عندك القصر والإشباع، يمتنع التوسط، يمتنع التوسط، وهذا يعني الرواية. والكلام كله على ذكرا، وكلنا أوجه خمسة ترقيق كثيرة قولا واحدا لا ننساها، واضح؟ طيب هنا اتفق الرواة على ترقيق الراء الأولى، على ترقيق الراء الأولى من لفظ بشرر في سورة المرسلات في الوصل والوقف لأجل كسر الراء الثانية بعدها، فهو ترقيق لترقيق، فيقرأ إيش؟ وش الآية؟ إيه أحسنت، بشرر كالقصر. طيب طبعا هنا ليش ذكرها؟ خلاف القاعدة، خلاف القاعدة مقابل الفتح، إيه لكنها ثابتة أنه ترقق عن ورش خلاص ذكرت. وورد عن ورش وجهان في حيران، قال وحيران بالتفخيم بعض تقبل، فورد عنه الترقيق على القاعدة من أصل القاعدة، والترقيق قرأ به الداني رحمه الله على أبي الفتح فارس وابن غلبون، وبالتفخيم قرأ أبو عمرو الداني على أبي القاسم خلف ابن خاقان رحمه الله جميعا. فالمحصلة يعني أن حيران أيضا فيها وجهان. نعم. طيب وش تفهم أنت بجمال من هالبيت؟ لا لا، قال شذت، يقول فيه مواضع وأقيسة وأشياء وردت عن ورش لكنها كلها لا غير صحيحة، لم تثبت، لم تثبت عن ورش. فورد عن ورش في الراس والمواضع مستثنيات مذاهب أخرى كثيرة، أكثرها مسند إلى أقيسة ضعيفة، ولذلك لم يذكرها الناظم شيء من التفصيل. ثم الآن خلاص انتهى الورش، الباقي إلى آخر الباب سنمر عليه، ولكنه سهل لأنه سيتكلم عن مذاهب القراء كلهم، وهذا يعني لديكم خلفية عنه. نعم. لا بد من ترقيقها بعد كسر إذا سكنت يا صاحب السبعة في، إذا جاءت الراء ساكنة وقبل حرف مكسور كسرا لازما متصل بها في كلمتها، فلا بد من ترقيق، من ترقيق لكل القراء السبعة. ونزود بعد شرط على ما ذكر الشيخ رحمه الله، ولم يأتي بعدها حرف استعلاء مفتوح في كلمته، نعم، وهذا مثل فرعون واصبر لحكم ربك إلى آخره. نعم. قال رحمه الله ما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم، لكلهم التفخيم فيها تدلل ويجمعها قد خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ. إذا جاءت الراء قبل حرف استعلاء فإنها تفخم للجميع، طب بما فيه مارش يعني، وذلك نحو صراط، صراط الذين. الآن هل هذه انطبقت عليه شروط ترقيق ورش صراط؟ طيب أحسنت. لكن هنا الآن إيش قال؟ قال لكلهم، ما في مبرر نطلع ورش، خلاص ما في ورش مع الكل الآن. فهنا ورش فخ. ما هي القاعدة؟ يقول جاءت الراء قبل حرف استعلاء، إذا جاءت الراء قبل حرف استعلاء. الآن الألف ليست ستفخم، الآن ستفخم. طيب إذن خلاص الراء على طول تفخم ولا يكون فيها ترقيق، لأنه يقول إن الألف حاجز غير حصين. طيب حرف استعلاء وين صراطة؟ الطاء، لأنه الآن قال وما حرف الاستعلاء، ما قال حرف مفخم. يعني قبل شوي قلت الألف مستعلية، لا وتعتبر مفخمة، مفخمة لحالتها، اتركنا ما بعد قضيتنا. فنقول وما حرف الاستعلاء بعد، إذا جاءت الراء وبعد حرف الاستعلاء، حرف الاستعلاء في صراط الطاء ليس الألف، لكن الألف يقول حاجز غير حصين لا يمنع، وهذا ذكره القاضي رحمه الله. نعم. واختلف في لفظ فرط في الشعراء ولكل القراء، لكل القراء. طيب ما المبرر أو السبب في اختلاف القراء في فرق؟ فانفلق فكان كل فرق، كل فرق. أيوة طيب أحسن. فنقول إذا جاء بعد توفرت الراء الساكنة فيها شروط الترقيق، عفوا شروط نعم الترقيق، ولكن جاء بعد حرف استعلاء متصل بها في كلمة مفتوح فتفخم، مثل لب المرصاد، مثل فرقة، مثل إرصادة. لكن القاف أحسنت حينما كسرت ضعف، فقيل بالترقيق. ومن ماشي على الأصل أن حرف حرف استعلاء حرف تفخيم استمر على التفخيم، وكلاهما صحيح مقرون به وارد عن جميع القراء من الشاطبي. طيب يتفق مع هذا اللفظ لفظ فرقة لقارئ واحد حالة الوقف، مر معنا هذا الحكم، استنتجوا من هو. طبعا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه كل القراء يفخمون تمام، لكن في قارئ إذا وقف يجي على القاف نفس السبب اللي في فرق، فيصبح له الوجه تفخيم وترقيق. أحسن. فكيف يقف الكسائي؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إيه قف على فرقة. أحسن. طبعا له وجهان على الجمع اللي أخذناه، فإذا وقف بالتفخيم ما في إشكال فيها التفخيم، لكن إذا وقف بالترقيق فيجوز له التفخيم ويجوز له الترقيق. واضح؟ والله أعلم. نعم. طيب إذا جاءت الآن الراء ساكنة وقبلها مكسور ما ترقق دائما، لا بد من توفر جميع الشروط، إذا اختل واحد من الشروط تفخم. هنا ذكر أنه اختل فيها شرط من الشروط، قال إذا كان الكسر أصلا غير أصلي، هذا شرط من الشروط اختل عارض، هذا ذكره، هذا معنى قوله وما بعد كسر عارض، خلاص. وإن كان متصل ما يرقق فيها تفخم. امرأة لا امرأة نعم امرأة، طبعا نتكلم عن المهم ما عندك مشكلة ليست حاجز يعني. امرؤ وهكذا، ورش كذلك مثل باقي القراء يفخم. واضح؟ طيب وكذلك قال أو مفصل يعني منفصل، أمير تاب، أمير هكذا تقرأ، إلا لمن ارتضى مثلا، لمن ير وهكذا. وكذلك يفخم ورش الراء المسبوقة بكسر منفصل كباقي القرة، مثل برسول، بعزيز، لرقيق، وهذا أشرنا إليه سابقا. طيب، الآن بعض الناس هدنا الله وإياهم، حينما يكون يعني الراء إذا كان قبلها كسرة ساكن وقبلها كسرة ترقق صح؟ قالوا طيب أجل لو صل بعد كسر ورا من رقق. أي نعم، المقصود يعني أنه عشان الراء مناسبة، يعني المناسب للكسر الترقيق تناسب. فذهب بعض أهل الأداء إلى ترقيق الراء إذا أتى بعدها كسر، كرسي ردف لكم، أو أتى بعدها ياء ساكن، كذلك الياء الساكنة مناسبة، الياء مناسب لها الترقيق، لبشرين مرج البحرين، قياسا على الراء المسبوقة بياء. فبين الناظم أن القائلين بالترقيق فيما ذكر ليس لهم نص صريح أو نقل صحيح فيما ذهبوا إليه، والصحيح أن الراء التي يأتي بعدها كسر أو الياء ساكنة مفخمة لكل قراء قولا واحدا. ثم رد عليهم في هذه قاعدة نحتاجها كثيرا، فقال لا يجوز ترقيق الراء التي بعدها كسر أو ياء قياسا على ترقيق الراء المسبوقة بكسر أو ياء ساكنة، لأنه لا مجال للقياس في القراءة، وإنما الأساس في القراءة النقل المتواتر والتلقي الصحيح. طيب تفضل. ترقق بعد الكسر أو ما تمين، أو الياء تأتي بالسكون وروضهم كما وصلهم فبل الذكاء المصطفى. اتفق القراء رحمهم الله على ترقيق الراء المكسورة قولا واحدا إذا كانت في بداية الكلمة رزق رجال، وإذا كانت في وسطها الغارمين، وكذلك ترقق الراء المكسورة كسرة عارضة وصلا وأنذر الناس، وترقق لورش حالة النقل وانحرن شانئك. عند نقلنا هذه تعتبر نقل عند ورش، ومر معنا حكم النقل. وترقق عند من يميل ذكري أو رئي كوكبا بشري. أما عند الوقف ففيها أحوال، إذا سبقت بفتح أو ضم أو واو أو ألف ساكن أو ألف أو ساكن وقبله فتح أو ضم، طبعا إذا وقفنا ستسكر، فننظر إذا سبقت بفتح أو ضم وش اللي يناسب الفتح من الحروف؟ الألف، كذلك عشان بس يسهل فهمها، وألف، والذي يناسب الضم الواو، أو ساكن وقبله فتح أو ساكن وقبله ضم، ما في إشكال، كل هذه تفخم الراء. وانشق القمر وسعر القدر اليسر الأنهار الجبار، مثل شكور صبور والله، وهكذا. إذا سبقت بكسر من غير فاصل مقتدر فإن ترقق، أو ياء ساكنة المصير قدير وهكذا، أو سبقت بساكن ليس حرف استعلاء وقبله كسر السحر الشعر، فهنا كلها ترقق وقفا لكل القراء. طبعا أما المسبوقة بألف ممالة لا ننسى هذه يعني ترقق، فترقق لمن يميل أو يقلل مع مع الأبرير والتقليل مع الأبرار. وورد، لا أتركنا من هذا، لا نريد أن ندخل فيه. طيب، إلى أن قال وروهم كما وصلهم، روهم كما وصلهم أي أنه في حال الوقف عليه الراء بالروم ينظر إلى حركتها، وفي حال الوقف عليها بالسكون المحض ينظر إلى حركة ما قبلها. يعني اختصار، هذه قاعدة نحتاجها أيضا كثير في الروم. الروم هل تكون الراء مفخمة ولا مرققة؟ مثل الوصل، لأنه إذا وقفنا سكننا، إذا وقفنا على السكون ليس مثل الوصل، سيتغير الحكم. لكن إذا وقفنا بالروم الاتيان بجزء من الحركة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله أكثر، فستكون عندنا التطبيق كالوصل، هذا المقصود. فإن كنا نفخم في الوصل نفخم في الروم، وإن كنا نرقق وصلا نرقق روما. واضح؟ طيب، فمثلا غير مضار وقفنا عليها مفخمة هنا بالسكون المحض، تمام، لكل القراء حتى ورش معه، أبقف عليها بالروم فتصبح إيش؟ مرقق، لأن الوصل مرقق. فأقف غير مضار، واضح؟ نعم. ورومهم كما وصلهم ليس فقط في الراء، في قاعدة الروم عام، وهذه إن شاء الله تأتي معنا في وقت. دائما أجري الروم مجرى الوصل، حتى هذا في المدود. يعني إذا كان عندي العالمين الرحمن الرحيم الرحيمي، الرحيم وقفا في ذات توجه أدعار ذي السكون قصر وتوسط وإشباع، لكن أبقف بالروم، ما أقول يجوز لي ثلاث توجه، لا، وش الوجه اللي أصلبه؟ الرحيم مالكي، وش الوجه اللي أصلبه؟ القصر. إذن فقط لي مع الروم القصر، هذا معنى وروم كما وصل. نعم. أي يعمل بالتفخيم الذي هو أصل في الراءات. نعم، لأن الترقيق خلاف الأصل. هل واضح هذا الباب؟ الحمد لله. الآن ننتقل إلى باب آخر، وكذلك محور الكلام فيه عن ورش. نعم. هذا هو الباب كله، الباقي كاستثناءات وكذا. ركز معي، ورش رحمه الله غلظ، طبعا التغليظ يعني تفخيم، لكن الأولى أن يقال التغليظ في اللامات والتفخيم في الراءات. واضح؟ طيب، غلظ ورش كل لام مفتوحة، إذن هذا الشرط الأول، خلاص إذا صارت اللام عندي مكسورة أو مضمومة ما التفت إلى هذا الحكم، لابد يشترط أن يكون أول شيء اللام مفتوحة. ما يضر سواء كانت مخففة ولا مشددة، ما في إشكال. متوسطة أو متطرفة ما في إشكال، بشرط هنا هذه يصلح لكم، هذا شروط فعلا لابد أن توفرها، كل من توفرها يعني، بشرط أن تسبق بصاد أو طاء أو ظاء، يعني حروف الإطباق ما عدا الضاد، استثني الضاد، صاد أو طاء أو ظاء. طيب وش رأيك الآن؟ هنا لا يشترط أن تجتمع، يكتفى بواحد. أيوة خلاص، إذن يعتبر شرط، أحسن. فالآن عندنا شرطان، الشرط الأول أن تكون مفتوحة، الشرط الثاني أن تسبق بواحد من هذه الأحرف، الصاد أو الضاء أو الطاء، وهذا واضح في النظر، فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء، تمام. وفي عندنا الشرط الثالث، قال إذا فتحت أو سكنت، وش اللي فتحت أو سكنت؟ أحسنت، الأعرف هذه المتقدمة على اللام بشرط أن تكون مفتوحة أو ساكنة، فإن ورش يغلظ اللام. إن الصلاة وما صلبوه، وهكذا مثلا معطلة طلقتموهن ظللنا فيظللنا. أما إذا كانت اللام مضمومة يصلون أو مكسورة لأصلبنكم أو ساكنة صلصال، أو كانت الأحرف الثلاثة الصاد والطاء والظاء مكسورة ومضمومة، فإن اللام ترقق في كل هذه الأحوال لفقد شروط التغليظ. هذه هي القاعدة باختصار. أو إصلاح مثلا. طيب، وفي طالة هنا ورد خلاف عن ورش رحمه الله في اللام إذا حال بينها وبين ما قبلها ألف، حتى طال عليهم العمر أو حتى طال عليهم العمر، وورد وجهان وابن الجزر رحمه الله يعني يرجح التغليظ. وورد كذلك خلاف عن ورش في اللام المتطرفة إذا وقف عليها في لفظ أن يوصل، مثلا أن يوصل أو أن يوصل، ففي هذه اللامات التغليظ لأنه الأصل، والترقيق لسكون اللام العارض للوقف، والتفخيم مرجح، ولذلك قال والمفخم فضلا. وورد خلاف عن ورش كذلك فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة، طبعا مقللة، يعني مقللة، ورش لا يميل بين التغليظ، فإن التغليظ هو الأصل، يعني والترقيق لأجل تقليل الألف بعدها، لا يصلاها وقفنا عليها مثلا، فإذا قرأت بالفتح فتقل لا يصلاها، وإذا قرأت بالتقليل لا يصلاها فيترقق. وقد ورد تفصيل في ذلك عن جماعة من أهل الأداء على النحو التالي: رجحوا التغليظ في مصلى ويصلاها وكل ما لم يكن رأس آية. اثنين، رجحوا الترقيق فلا صدق ولا صلى وذكر اسم ربه فصلى، لأنه الآن هذه، وهذا هو المرجح في النظم لكونها رؤوس آية مقللة عند ورش كما تقدم مذهبه. لكن عموما طبعا إذا الآن هذا مر معنا يعني عند رؤوس الآية السورة الأحدى عشرة، ورش سيقللها قولا واحدا، فمن لوازم التقليل الترقيق، لا يمكن أن تغلظ وأن تقلل، هذا جمع بين متضادات. وينبغي أن يعلم أن التغليظ والتقليل ضدان، فإذا قرأت بالتغليظ لا بد من فتح ذات الياء، وإذا رققت اللام قللت ذات الياء. هذا واضح؟ طيب، نعم، تفضل. قال: اتفق القراء جميعا على ترقيق اللام من اسم الله تعالى إذا وقع بعد الكسرة نحو بسم الله، وفخموه بعد فتح وضم نحو إن الله، قوله فتم نظام الشم أي كان طيب هذا برضه الكلام لكل القراء، يعني لفظ اللام في لفظ الجلالة، اللام في لفظ الجلالة باختصار إذا سبقت بكسر ترقب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب لكن إذا سبقت بفتح أو ضم تفخم أو تغلق. إن الله وملائكته قال إني عبد الله، يعني هذا الحكم لكل قراء والله تعالى. طيب الآن يعني باختصار شديد عندنا حكمان جديدان لورش، وهما ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة بشرط أو في بحال في صور، يعني إن سبقت بكسر أو يا ساكنة أو حرف ساكن وقبله كسر ما لم يكن حرف استعلاء سوى الخاء فإنها مستثنى، سوى الخاء فإنها مستثنى. فمثلا لو تقرأ لنا إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا، نعم شاهدا من هنا شاهدا مبشرا ونذيرا. أحسنت، كلمتان الصورة الأولى مسبوقة بكسر والصورة الثانية مسبوقة بيا ساكنة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا. أحسنتما، وهذا فيه ترقيق. طيب ننتقل إلى اللامات، كذلك الكلام فيه يدور حول ورش، فإنه يغلظ اللام المفتوحة بشرط أن تسبق بصاد أو طاء أو ضاء. أحسنت، هذه الأحرف الثلاثة لابد أن تكون مفتوحة أو ساكنة أو ساكنة. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، غل الصلاة الصلاة لا لا أيوة. طيب وما ظلمناهم، أيوة ظلمنا وهكذا. طيب أحسنت، في هذا الباب يعني موضوع سهل وعام في المحصلة، يعني في الجملة هو عام للقراء وبرضه مر معكم في التجويد، وهو كيف تقف، طبعا في العام لكن فيه أمور خاصة بعض القراء وهي سهلة، كيف تقف للقراء. فالأصل في الوقف هو السكون، وقال والإسكان أصل الوقف، تمام. وعند أبي عمرو الكوفيين مذهب حسن في تجميل وقوفهم بالروم والإشمال، مع مو هذا فقط، لا مع الأصل، مع الأصل. وأكثر أهل الأداء يأخذهم بالروم والإشمال لباقي القراء، لكل قراء، لباقي القراء هم نافع بن كثير وبن عامر اختيارا واستحبابا، وإن لم يرد بذلك نص عنه. واضح النص ورد عن أبي عمرو الكوفي، ولكن ما أخذ به لكل قراء. طيب وهذا سيأتي تفصيله. نعم ما هو الروم؟ طيب هذا هو التعريف، هو تضعيف الصوت بحركة الحرف المشكل بها وصلا عند الوقف حتى يذهب معظم صوتها، فتسمع صوتا خفيا يسمعه القريب المنصت لقراءتك حتى ولو كان أعمى، ولا يستفيد منه القريب الغافل ولا البعيد ولا الأصم. يعني ورومك إسماع المحرك، اسمع الحرف إذا وقفت عليه تسمع حركته بصوت خفي ما تسمعها بصوت عالي. الرحمن الرحيم، هذا مو برام، هذا صوت عالي. كل دار تنول يسمعه القريب دون البعيد، البعيد يظنك وقفت على السكون. الرحيم، يشترط خفض الصوت ويشترط أحسن ما تكون حركة كاملة، قدرت بثلث الحركة، يعني ثلثين الحركة يذهب، يعني حاجة تقريبية، ولكن المحصلة يعني أن جزء من الحركة يذهب. طيب، هذا هو الرو. أقرأ. الإشمام هو ضم الشفتين. بعيدة ليس مع، بعيدة النطق بالحرف الأخير من الكلمة من غير صوت، والإشمام مثل نقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فنقرأ نستعين، سكن بعد السكون، أضم الشفتين إشارة للضمة ليس مع السكون، بعد السكون بعد ما أنطق بالحرف، بعيدة نستعين نستعين، هذا هو الإشمام. طيب، فائدة الروم والإشمام: بيان الحركة الأصلية للحرف الثابتة وصلا والتي أبدلت بسكون عارض للوقف. طيب، تفضل. الآن بنعرف الأحوال متى يدخل الروم متى يدخل الإشمام على أي الحركات. طيب، إذن الروم والإشمام، الروم نتكلم عن الروم يدخل على المرفوع والمضموم، يعني المعرب والمبني فقط، ما في إشارة بالكسر، إشارة بضم الشفتين فقط للضم، واضح هذا؟ طيب، وهذا معنى قوله وفعلهما في الضم والرفع، وكذلك هذا الإشمام عفوا، وكذلك الروم كذلك يدخل على الرفع والضم. نستعين. طيب، ثم قال وروومك، الروم خاص بالجر والكسر، بالجر والكسر، هذا هو الروم. الرحيم مثل ما قلنا قبل شوي، هل في إشارة بالكسر؟ ما في إشارة بالكسر. طيب، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، ما في أحد، إذا كانت فتحة عندي أو مفتوحة أو منصوب ما في لا روم ولا إشمام، وإنما الوقف السكون المحض فقط. ثم قال وعند إمام النحو في الكل أعمل، ورد رأي عن أئمة النحو أنهم يجيزون دخول الروم والإشمام في الحركات الثلاث. طبعا هذا رأي نحو لم يأخذ به القراء ولم يرد ولم يثبت قراءة. نعم. طيب، هذا القصد، يعني ليش يقول أن الروم والإشمام يدخلان المرفوع والمضموم، ما قال واحدة منهم أو أحسنت، يعني لئلا يتوهم إذا نص على واحدة أن حالة أخرى يدخلها، فيقول سواء كانت الكلمة معربة أو مبنية يعني يدخلها، وكذلك كلامه على الكسر والجر، وكلامه على النصب والفتح وهكذا. نعم. الآن سنتكلم عن موانع دخول الروم والإشمام، موانع دخول الروم والإشمام. فالروم والإشمام لا يدخلان في ثلاثة مواضع. الموضع الأول تاء التأنيث المربوطة، فإنه يوقف عليها بالهاء. أما إذا كانت تاء التأنيث مرسومة في المصحف بالتاء المفتوحة ويوقف عليها بالتاء، فإنه يدخلها الروم والإشمام، واضح؟ طيب، ثاني ميم الجمع، ميم الجميع، هذا قصد ميم الجمع، ميم الجمع عند من يضمها ويصلها بواو، مذهب الصلة، صلة ميم الجمع مرة معنا، فقول لا يدخلها الروم والإشمام لأنه سيقف عليه بالسكون، ذكرنا أن مذهبه موقف السكون. الحالة الثالثة العارض الشكل الذي تحرك به، يعني الحركة العارضة، الحركة العارضة سواء كانت بسبب النقل قل أوحي، فإذا نقلنا ورش قل أوحي، فما تقف على اللام الآن بروم، لأن اللام أصلها ساكن، الضمة هذه عارضة ليست أصلية، أو للتخلص من استقال الساكنين قل اللهم، وهكذا، فيمتنع دخول الروم والإشمام في هذه الأحوال الثلاثة. وأظن أن الأحوال هذه واضحة يعني. طيب أو ما هما الآن نتكلم عن هاء الضمير، فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الأول منع دخول الروم والإشمام، قوم أبوهما، إذا كانت الهاء الضمير، منع دخول الروم والإشمام إذا كانت هاء الضمير يعني عموما يعني خلاص، وأجاز دخولهما في الأنواع الثلاثة، هذا كله تبع المذهب الأول. طبعا يقول إذا كانت، لعلنا نقف هنا، نقف هنا ونختم به إن شاء الله، أو نبدأ به عفوا، نبدأ به الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.